السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيه. وما زال الكلام متصلا حول الآداب الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها في نفسه في حياته العلمية. قال: النهمة في الطلب. النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحط على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. قوله: علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، قيمة كل امرئ ما يحسن، هذا صحيح. إذا كان الإنسان يحسن الفقه والشرع صار له قيمة أكثر ممن يحسن فتل الحبال مثلا، لأن كل منهما يحسن شيئا. لكن فرق بين هذا وهذا: فقيمة كل امرئ ما يحسن. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، وهذا قيل ليس بصحيح. أشد كلمة في الحض على طلب العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وأشباه ذلك مما جاء في الكتاب والسنة في الحث على طلب العلم. يحمل القائل بأن هناك ليس هناك كلمة أحسن أو أحض على طلب العلم من كلمة علي بن أبي طالب، واعتراض الشارح على الكلمة يوجه كلام القائل، وهذا دائما الذي ينبغي علينا أن نسلكه مع أهل العلم الأثبات. إن سمع لهم كلام ظاهره يتعارض مع الثوابت، إن استطعنا أن نوجهه بدون تعسف وتوجه مقبول فهذا هو المتعين، وإلا فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. فقولهم: وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، توجه بعد كلام الله وبعد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا؟ اكتب هذا. وتوجه كلمة القائل أن المراد بهذه الكلمة أي بعد كلام الله عز وجل وبعد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يا أخوانا، من الآيات التي تدل دلالة صريحة على عظم فائدة طلب العلم قول الله عز وجل آمرا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. من أقوى الآيات: وقل رب زدني علما. ووجه الاستدلال من الآية: لو كان هناك شيء أعظم من العلم لطلب ربنا من نبينا أن يستزيد منه. فلما طلبه أن يستزيد من العلم دل على أن أعظم شيء هو العلم. لذلك وعرفوها جيدا: أعظم سلطان على وجه الأرض هو سلطان العلم. ومن أجل ذلك نحذر غاية التحذير طالب العلم من أن يكون في قلبه شيء من الآفات، لأن تخيل بقى آفة مع أقوى سلطان، واخد بالك، يترتب من ورائه شر عظيم. ودائما وأبدا نقول لطالب العلم: احذر وانتبه لقلبك وانظر إلى ما فيه من آفات، فإذا كثرت آفات القلب وكثر العلم سيحدث شر ليس وراءه نظير أو ليس له نظير. ومن أجل هذا كان التركيز دائما من الأئمة الكبار ومن النصوص الشرعية قبلهم الاعتناء بطهارة القلب قبل طلب العلم. يبقى قوله تعالى وقل رب زدني علما، وقول القائل كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. واضح؟ كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، يعني الإنسان لا يحسن العلم ويدعيه يقولك ده أنا بفهم في كل حال، واخد بالك؟ شرف. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، يبقى يقال له أتعلم كذا أنت لا تعلم كذا، يقول لك لا كيف يتبرأ من الجهل وهو فيه. يقول وأشباه ذلك مما جاء في الكتاب والسنة في الحس على طلب العلم. لذلك إخواني المتأمل، وأرجو يعني تنتبهوا وتنقلوا هذا، المتأمل لكل حركة وسكنة في الحياة أصلها العلم، بغض النظر عن نوعية العلم. وأي إنسان يعمل بدون علم لابد أن يخفق في عمله ويكون عاقبته الخسران والبوار. يعني مثلا في التجارة، في الصناعة، في العلاقات، طالما الإنسان عنده علم يسير عليه في غالب الأحيان بيوفق بعد مشيئة الله عز وجل. أما أنه يمشي على غير هدى لا، لابد أن يضل. كذلك كلما كان أرباب العلوم هم المهيمنين على أمور البلاد وعلى الزمام كانت البلاد تتقدم وتسير. تخيل مثلا أمسك مقاليد البلاد في الشؤون الاقتصادية رجل أحمق، أمسك شؤون البلاد في الشؤون الخارجية رجل جاهل، إلى أين يذهب بالبلاد؟ إلى الضلال. أما إن كان عالم سيصل بالبلاد إن شاء الله إلى الأمان. فأي حركة وسكن على وجه الأرض إن لم تكن على علم يأتي من ورائها شر. ونعني بالعلم هنا كل ما يحتاجه الناس سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم الكونية. وكما قلنا ونكرر دائما أن العلوم الشرعية والمصادر الأصلية لشريعة رب البرية هي المهيمنة والمسيطرة، وهي الحكم على كل علوم الحياة. وقبل ذلك قلنا من باب التذكرة بس، قلنا أن مصدر العلوم على وجه الأرض مصدرين. الأولين يا شيخ أحمد، لا ركز معي، قلنا كلام شيخ الإسلام، مصدر أي علم على وجه الأرض له مصدرين، ما فيش غير أي معلومات على وجه الأرض، ديت سخنة، ديت ساعة، ديت سودة، ديت بيضة، ده مش عارف إيه، أي علم على وجه الأرض مصدرين ما فيش غير الأول. طيب الأول إيش خلق؟ نقل مصدق. والثاني أحسن الله له، انتبه، نقل مصدق يعني من الوحي. الوحي عبارة عن إيه؟ معلومات، صح، أخبار. خلاص تكلمت هو التزم كويس، سمعت؟ عبارة عن الوحي الشرعي عبارة عن أخبار، أخبار يعني معناها معلومات، واخد بالك؟ السماء سبع والأراضين سبع معلومة، ولكن مصدرها إيه يا أحمد؟ ها؟ النقل المصدق اللي هو الكتاب والسنة. طيب بقية المعلومات استدلال محقق، استدلال محقق يعني جبنا شوية مي، واخد بالك، ووضعناهم في إناء وأشعلنا أسفل منه نار، فجأة لقينا دخان بيطلع والمية عمالة تقل، عملنا التجربة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وصلنا النتيجة إن المية دي عبارة عن جزء هيدروجين وجزئين هيدروجين مع جزء أكسجين، ادونا إيه؟ شوية مي، واخد بالك؟ ده اسمه استدلال إيه؟ محقق. يبقى أي معلومة على وجه الأرض ليس لها إلا مصدران. طيب الأولاني والثاني أيهما حكم على الآخر؟ تفضل. النقل المصدق هو الحكم على الاستدلال المحقق. طيب سؤال يا شيخ أحمد، هب أن الاستدلال المحقق استدللنا عليه بالواقع وبالرؤية البصرية وبالبرهان العقلي ووجدنا النقل المصدق لا يوافق عليه، ماذا نصنع يا مصطفى؟ نقدم النقد المصدق وإن كذبت وإن كذبنا أعيننا. القواعد دي مش عاوزة تختل عندك أبدا أبدا في كل شيء. يبقى حينما يريد القوم السعادة للبلاد والعباد بغير ما أمر به الشرع وشرعوا وأتوا ببعض النتائج الإيجابية نكذبها. لما؟ لأنها خالفت الشرع وخالفت النقل المصدق. طيب يقول: لكن ما نقل عن علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسنه هي كلمة لا شك أنها كلمة جامعة، لكنها ليست أحسن ما قيل في الحث على طلب العلم كما قلنا بعد كلام الله وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: احذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوبه: كم ترك الأول للآخر. ما الفرق بين العبارتين؟ ما ترك الأول للآخر خطأ، كم ترك الأول للآخر صواب. ففي العبارة الأولى ما ترك الأول للآخر إما أن تكون ما نافية أو استفهامية، أقول إما هذا أو هذا، فإن كانت نافية فالمعنى ما ترك الأول للآخر شيئا، وإذا كانت استفهامية المعنى أي شيء تركه الأول للآخر. وكلا المعنيين يوجب أن يثبط الإنسان عن العلم ويقول: كل العلم أخذ من قبلي فلا فائدة، فيكون في ذلك تثبيط لهمته، لأنه إذا قيل لك إن من قبلك أخذ كل شيء ستقول إذن ما الفائدة. أما إذا قيل كم ترك الأول للآخر فالمعنى ما أكثر ما تركه الأول للآخر، يبقى هنا كم تدل على الكثرة يسموها كم خبرية، وهذا يحملك على أن تبحث عما قاله الأولون. ولا شك أن المعنى صواب قول القائل كم ترك الأول للآخر، فإن قيل إن الشاعر الجاهلي يقول: ما أرانا نقول معارا أو معادا من قولنا مكرورة، فهل هذا صواب؟ الجواب لا، ليس بصواب. وما أكثر الأشياء الجديدة التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا، نعم إن أراد بهذه حروف الكلمات أو الكلمات هذا صحيح، أما ما يكون له معنى جديد لم يعرفه السابقون. ولعل الشاعر الجاهلي أراد أن كل ما يقال من الكلمات والحروف فإنه إما معار يعني أخذناه من غيرنا، وإما معاد، لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة رخيصة، لأن هذا معلوم لا يحتاج إلى أن ينشئ الإنسان فيه بيتا. معنى الكلام ده يا أخوانا، معنى هذا الكلام أن الإنسان وبالذات طالب العلم لا يستقل من نفسه ولا يقلل من شأن نفسه، وفي نفس الوقت لا يعجب ولا يغتر، يوازن ويقبل على الطلب ويتكلم بما استطاع وعلى قدر إخلاصه ومحبته لنشر الخير سيوفقه ربنا عز وجل. وأعني بذلك لا يلزم بل لا نسمع به لكي ينشر العلم لا بد من عدد معين ولا بد من وصف معين في المكان، هذا ما سمعنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: بلغوا عني ولو آية. يبقى لا يشترط أعمل مجلس وميكروفون ومكتب وكلام ده حتى يتسنى لي ولك أن أنشر العلم، لا، ده هي كل الحكاية إيه؟ معلومات يستظهرها الإنسان ويقتنع بها ثم يبلغها غيره طالما رأى أن فيه وجه من أوجه القبول ويسمع للنصح. لكن هنقيس أنفسنا بمن سبقنا؟ لا، بعيد وبعيد جدا. يعني لما تسمع في مجالس العلماء قبلنا وعدد من كان يحضر لأهل العلم تنبهر، طيب ما هؤلاء كان عندهم نية صادقة وإخلاص ومحبة، فوضع لهم ربنا عز وجل القبول في الأرض ومقياس القبول أهل الاستقامة. طيب عندنا شيء من العطن وشيء من الدخل، ما خلاص ما ده شيء طبيعي. يبقى لا نقيس أنفسنا بالأولين ولكن نقتبس من علومهم، ولا يحمل ما كانوا فيه من سؤدد ومن علم ومن كثرة أن نقلل من شأننا ونحتقر أنفسنا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالبلاغ اقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن عليك إلا البلاغ. فلا يشترط كثرة الناس ولا يشترط كثرة علم طالب العلم، لا، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، ولكن بنقول احكم أمرك واطلب العلم الشرعي وقاعد القواعد وأصل الأصول حتى تكون على بينة من أمرك. يقول: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. عليك بالاستكثار، يعني يحثك على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك العلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا كما تعلمون ولا يخفى من معتقد أهل السنة والجماعة أن ما تركه الأنبياء صدقة ليس بإرث، يعني لم يورث نبي من الأنبياء أحدا من ورثته شيئا من المال، وهذا مجمع عليه ولا نزاع فيه. أما ما تقوله الشيعة الروافض الخبثاء الكفار بأن أبا هريرة اتفق مع أبي بكر وكذبا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومنع ميراث فاطمة من أبيها من فدك، هذا الكلام أشبه بالزور والبطلان من أي شيء آخر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما أراد أن يرد على هؤلاء الخبثاء من معتقداته قال لهم: الإرث لا يسقط بالتقادم، ودي معلومة مهمة، الإرث لا يسقط بالإيه؟ بالتقادم. يعني لو واحد ترك ميراثه من أبي 500 سنة وراح يطلبه من حق، أما القانون بعد 30 سنة تقريبا يسقط الإيه؟ ده كلام ده مخالف شرعا ولا يجوز. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: طيب الإرث لا يسقط بالتقاطع، هب أن أبا بكر منع ميراثه ثم عمر ثم عثمان، فكيف يمنعه علي وهو خليفة للمسلمين؟ واخد بالك؟ يعني لما أصبح خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين وأصبح كل شيء في إيده، لماذا لم يأخذ ميراث فاطمة؟ يقول لك فاطمة ماتت، طب أولادها موجودين وعلي من ورثتها. فلما لم يفعله علي بن أبي طالب دل على أن الصواب المنع، وهو أن الأنبياء لا يورثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. طيب، فهنا يقول: عليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أي من العلم. ثم اعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه. هذه مسألة منتهية، ربنا عز وجل حفظ القرآن والقرآن لم تنله يد العابثين. يقول: لقد كفيت إسناده والنظر فيه، لأن القرآن لا يحتاج إلى النظر في السند، إنه متواتر أعظم التواتر. وأما إذا كان في السنة النبوية فلا بد من أن تنظر أولا هل صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لم تصح. وهذا الكلام تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وقلنا أن أصل الشريعة تدور حول محورين: إثبات الدليل وفهم الدليل، إثبات الدليل وفهم الدليل. يبقى على طول أنت بتسمع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لزاما عليك أن تسأل القائل ما مصدر هذا الكلام. أول خطوة قبل ما نتكلم في أي كلام: والله صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. بعد ذلك ننتقل إلى المحور الثاني، وهو كيف نفهم هذا النص. يقول: فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى، وإلا فقلد. هنا يا أخواننا الله يبارك فيكم، قلنا ما نقوله دائما وأبدا العلم ليس حكرا على أحد، والعلم الشرعي في متناول الجميع، لكل إنسان أن يتعلم ما يريد وقت ما يريد، ولكن بالضوابط وبالأصول. ومهما برع المتقدمون في بعض العلوم لا يلزم من ذلك أن نمتنع عن تعلمها، لا لا يلزم، واخد بالك؟ ولكن ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه لا يسعنا خلافه أبدا، اتفقت كلمتهم على شيء معين خلاص. طيب، على سبيل المثال، اتفقت كلمة علماء الشريعة على أن كل ما في الصحيحين فهو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دي مسائل منتهية، عدا الصحيحين تكلم فيه العلماء بكلام فيه شيء من الاختلاف، والأمر واسع. ولكن يا ترى هل المتقدمين تمكنوا من تمحيص كل كتب السنة؟ لا، لم يتمكن. ما انت عندك مثلا معاجم الطبراني الثلاثة، وعندك مثلا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد ومستخرج الإسماعيلي وغيرها من الكتب، إلى الآن لم يتمكن الباحثون من النظر في أسانيدها والنظر في نصوصها هل هي صحيحة أم لا. يبقى أصبح الأمر أمامك واسع، ولكن الذي نشدد فيه غاية التشديد، إياك أن تتعدل في طلب هذا العلم وتجترئ على الأوائل المتقدمين، هنا مكمن الخطورة. لأن علم الحديث وعلم الجرح والتعديل والنظر في النصوص، هذا العلم خادم وليس بمخدوم، وعلم يعني ليس من السهل أن يبرع فيه كل إنسان، لا، لأن عندك باب العلل ده من أصعب الأبواب وأعزها، وقل من يبرع فيه ويسلكه، قل. فالشاهد إن كثير ممن سلك هذا الباب إلا ما رحم ربك، ولم يتقنه ولم يرسخ فيه، وصل به الحال والعجب والغرور أنه يجترئ على المتقدمين، كأمثال يحيى بن معين وأمثال علي المديني والبخاري وغيره. لا، هذا بعيد كل البعد عن الصواب، لأن هؤلاء الذين سمينا وغيرهم يعني دان لهم القاسي، وكل من تكلم بالفضل، فكيف تجترئ وتتطاول عليهم؟ يبقى أنت أحسنت العلم ده، تكلم ولكن راعي. لذلك نعجب غاية العجب ممن يتطاولون على الإمام الألباني رحمة الله عليه، ويصفونه بالتساهل في التصحيح والتحسين، مع أن الإمام رحمة الله عليه لم ينفرد بقول قط، يعني حتى كلامه في الذهب المحلق وإن كان خلاف الصواب ولكنه لم ينفرد به، خاصة في كثير من الأحاديث لم ينفرد بكلام إلا وله سلف فيه. فإحنا نهب بإخواننا، إن كنت من أهل الاختصاص وأكرمك الله وأسعدك بهذا العلم المبارك وقطعت فيه شوطا، راعي الأدب مع المتقدمين ومع أهل هذا العلم، وإياك والتطاول وأن تقلل من شأنه. يقول: فإن كنت تستطيع أن تمحض ذلك بنفسك فهذا هو الأولى. نعم، عندك مقدرة على النظر في السند والنظر في المتن والحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، هذا هو الأولى، وإلا فقلد. إذا لم تستطع شيئا فدعه وداوزه إلى ما تستطيع. قوله: وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق. بذل الوسع يعني الطاقة في التدقيق أمر مهم، لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، هل هذا العام مخصص أو غير مخصص؟ لعلكم تذكرون ونحن نتكلم من جملة كلامنا قلنا أنا عندي ظاهر مراد وعندي ظاهر غير مراد. ما هو الضابط الذي وضعه العلماء حتى يكون هذا الظاهر غير مراد؟ من يجيب السؤال مرة ثانية؟ عندي ظاهر، يعني ظاهر الكلام لحظات اللي هو ما يتبادر إلى الذهن من معاني، الظاهر ده هو العلماء باستقراء النصوص وجدوا ان فيه ظاهر مراد وظاهر غير مراد. طب ظاهر غير مراد يعني قال لك لازم يؤول، ما ينفعش ناخده على ظاهر. طيب ازاي اذا كان الاصل في الكلام الحقيقه والاصل في النصوص اجراؤها على ظواهره ويعمل بالظاهر، فازاي انت تقول ظاهر مراد وظاهر غير مراد؟ العلماء وضعوا ضابطا ضابطا لكي يميزوا بين الظاهر المراد والظاهر غير مراد. ما هو الضابط؟ لا تعلم. أتعلم؟ نعم. أتعلم الظاهر المراد غير مراد؟ الظاهر المراد الذي لا يلزم منه لوازم فاسدة أو باطلة. أيوة. الظاهر غير المراد الذي يلزم منه لوازم فاسدة أو باطلة. جزاك الله خيرا. حاضر. ما نحن هنلزمه لسه. هنلزمه لسه بإلزامات. وتكلم بكلام جزاه الله خير وبارك الله فيه، ولكن مش كفاية. هو بيقول إيه الرجل؟ قال والظاهر الغير مراد هو ما يلزم منه لوازم فاسدة أو باطلة. يبقى في الحالة ديت الظاهر ده مش مقصود، لا ده لازم نأوله. طيب الظاهر المراد هو ما لا يلزم منه لوازم فاسدة أو باطلة. طيب هل أتيتنا بمثال أكرمك الله على كلامك أم لا تستطيع؟ تفضل عبد الله. نعم. لو بال انسان في كوب ورماه في الماء هذا ايه ينطبق عليه الحديث؟ يبقى اذا هو انت اشكل عليك امر، وهو ايه؟ الظاهر المراد وما الكلام اذا خرج مخرج الغارب فلا مفهوم له. لا، المثال المشهور اللي احنا بنقوله على استمرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. لم يعملوا خيرا قط. نعم. هذا مثل الذي ذكره أخوك، هذا الكلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. معي يا أخوان؟ يبقى أنا عندي ظاهر الكلام ترتب عليه أو لزم منه لوازم فاسدة. طب إيه اللوازم الفاسدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط؟ قال لك يلزم منه لوازم فاسدة أن من لم يعمل خيرا قط هم المشركون. فلو أخذنا بظاهر النص يلزم من ذلك أن المشركون أن المشركين يخرجون من الجنة من النار، أن المشركين يخرجون من النار ويسكنون الجنة، وهذا باطل. فدل على أن الكلام على غير ظاهري، بل لابد أن يؤول الكلام. أدي معنى كلمة ظاهر النصوص اللي هو الظاهر إيه؟ مراد، والظاهر غير إيه؟ غير مراد. أيضا قال وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص؟ دي مهمة، ودي كلها يا إخواننا من أنواع الدلالات عند الأصوليين. هذا العام مخصص أم غير مخصص؟ يعني قوله عز من قائل ورحمتي وسعت كل شيء، هذا عام كل شيء، كل من تفيد العموم بمادتها وشيء نكرة تفيد العموم أيضا. هل كل شيء هنا عام مخصص ولا عام غير مخصص؟ مخصص. إبليس لا يدخل فيها، فرعون لا يدخل فيها، وغيره من الكفرة. نعم. اللي سأكتبها فسأكتبها. نعم. طيب عام غير مخصص، عام غير مخصص، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، خبرك كل الأمهات علينا إيه؟ حرام. وهل هذا المطلق مقيد أو غير مقيد؟ فتجده يضرب السنة بعضها ببعض. ده مين ده؟ اللي هو جاهل الذي لا يعلم الظواهر المرادة والظواهر غير مرادة، والذي لا يعلم العام المخصص وغير المخصص أو المطلق المقيد أو الغير مقيد. لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر لا يدقق، وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة. تجد الواحد منهم يتصرع في الحكم المستفاد من الحديث أو الحكم على الحديث، وهذا خطر عظيم. يقول: مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. هذا طيب، لكن نقول إن أحسن من ذلك: مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. لذلك في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب، يقول أبي بن كعب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى بن عمران قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظ القوم موعظة بليغة، فقام رجل وقال: يا نبي الله، هل يوجد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه. ليه؟ ينبغي أن يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فعتب عليه، قال: بل عبدا من عبادنا هو أعلم منك. قال: يا رب أن لي بي. قال: عند مجمع البحرين القصة في سورة الكهف. وفوق كل ذي علم عليم، لأن هذا من القرآن وأوضح في الدلالة من القول الأول: كم ترك الأول للآخر. كما كلما بلغت في العلم فتذكر، وفوق كل ذي علم عليم. وتذكر الآية الأخرى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل في تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام عليه. هذا سبق الكلام عليه، لكن لا يكون السري يعني الشريف على الهمة مثل الدني، ونفي المماثلة ظاهر أيضا: لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي، وبقي: ولا ذو العلم مثل الجاهل إلا أنه سري. أما قوله: قيمة المرء كل ما يحسنه المرء قضاء من الإمام عليه، فهو قد سبق الكلام عليه: قيمة كل مرء ما يحسنه، وسبق تعليقون عليه. الأدب الذي يليه بعد النهمة في الطلب: قال: الرحلة للطلب، أي الرحلة لطلب العلم. هنا في الهامش تحت نقرأ سويا كلام العلامة ابن مانع: لم يزل العلماء قديما وحديثا وهم يسافرون إلى الأمصار ويجوبون الفيافي ويقطعون البحار طلبا للعلم الشريف من مظانه واقتباسا له من أماكنه. وقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا واحدا مسيرة شهر كما ذكره البخاري. وقال أيضا العلامة ابن مانع: كما أن العلماء يرحلون لطلب العلم، كذلك يرحلون لنشره وتعليمه، فقد يكون العالم بين عامة لا يعون الخير ولا يقبلونه، أو بين حسدة ينافسونه فيحمله ذلك إلى مفارقة أوطانه والبعد عن معاهد أهله وجيرانه. ودي مسألة مهمة يا أخوانا، أرجو أن تنتبهوا إليها. لازم وإحنا بنتعامل في حياتنا لابد أن نراعي الواقع الذي نعيش فيه، ولابد أن نراعي السنن الكونية، ولابد أن نراعي طبائع البشر. يعني ممكن تكون أنت على قدر من العلم، قدر لا بأس به، تتقن القواعد والأصول وتحسن العرض والبيان، ولكنك في مكان كثر فيه حسادك وكثر فيه باغضوك. طب والعمل؟ تستكين وتجلس، لا شك أنك تأثم. فابحث عن مكان آخر لقوم يعرفون قدرك وانشر العلم فيهم، وهذا كثير ولا يكاد أن يحصر. طبيعة البشر كده، وبالذات في القرى. يعني ممكن مثلا تجد واحد مسلم في قرى، في قرية معينة، بمقاييس الناس مدفوع بالأبواب، لا يؤبه به، ليس له شوكة ولا قيمة ولا ذكر، ثم أقبل على الطلب حتى أصبح له باع، ولا يشق له فيه غبار. فجلس يحدث الناس فلما رأوه ابن فلان، وهذا غير معقول، كيف يعلمنا ابن فلان ونجلس بين يدي ابن فلان؟ طبعا هذا عوار وخطأ كبير، فيعني يستحيون ويتركون الطلب، فيجد هذا الرجل طالب العلم النشيط ليس بين يديه أحد يلقي عليه العلم، فإن قال صنعت ما يجب علي وجلس واستكان يأثم. لابد من الخروج، ولابد من البحث عن أقوام، وإن شاء الله سيجد من يطلبون العلم ومن يسمعهم العلم. ودي طبيعة البشر، الحساد والأهل الحقد وأهل البغض لا كثرهم الله، إياك أن يفط في عضدك هذا الأمر. يبقى رحلة في طلب العلم ورحلة في نشر العلم. يا أخوانا لابد أن نراعي هذا جيدا. مش معنى أن أنت طلعت خطبة على المنبر أو ذكرت درسا وتفكه الناس بكلامك أو طعن الناس فيك أو انفض الناس من حولك معنى ذلك أن أنت خلاص تسكت، لا، ده استكانة، ودي مخالفة شرعية وذل ومهانة. لا، اسعى وكما رحلت في طلبه فارحل في نشره. وأيضا الرحلة في نشر العلم أصبحت في وقتنا الحاضر أقول من الواجبات على من آتاه الله علما، واجبات من آتاه الله عز وجل علما لابد أن يرحل في نشر العلم. أما أنه يتعلل بأن السلف كانوا على غير ذلك، نعم، ولكن من أين نجد مثل طلبة العلم من السلف الذين يرحلون في الطلب؟ فأنت أصبحت بين أمرين، إما أن تقبع في بيتك وتصبح وعاء للعلم لا يستفيد منه إلا النذر اليسير، وإما أن تستعين بالله عز وجل وتنتقل من هنا إلى هناك حتى يستفيد منك أكبر قدر من طلبة العلم. لابد أن نراعي هذا جيدا، وعلى قدر المشقة والنفقة يكون الأجر من الله عز وجل. يقول: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب. لذلك قال أهل العلم إن طلب العلم على الغير فيه فوائد: يقصر لك العمر، ويسدد لك الفهم، ويعطيك الأدب. اكتب المعلومة: طلب العلم على الشيوخ يقصر لك العمر. يعني ايه؟ مبحث تقضي فيه شهرا الشيخ يلخصه في اسبوع. قال لك تعالى احنا عندنا مبحث في الرضاعه، ما يحرم منها وما لا يحرم، الماده العلميه هي، اتفضل. خلاص، بدل ما اقعد ابحث فيها بقى، وممكن تبحث ما تجد الكتب، ممكن يتعذر عليك طلب الكتب تحتاس. طب الشيخ خلاص الله عز وجل اكرمه وأتى لك بالمادة العلمية، غض طريق، اتفضل عم المبحث فيه الأدلة الشرعية، وفيه عدد الرضاعات، وفيه زمن الرضاعة، وفيه لبن الفحل، وفيه وفيه وفيه كل ما تحتاجه بأدلته. يبقى قصر لك العمر. بعد ذلك يسدد لك الفهم. يسدد يعني تفهم النص كما ينبغي، لأن فيه نصوص يعز علينا أن نفهمها نظرا لجهلنا بلغة العربي وبعلم الأصول، فممكن نخطأ في الفهم. الشيخ يفهمها لك صح، يسدد لك الفهم. الأمر الثالث، ولا يقل عن الأوليين ويعطيك الأدب. أهم حاجة والله فعلا، ويعطيك الأدب. الأدب كما قال ابن المبارك، نحن أحوج لقليل من الأدب، أحوج منا إلى كثير من العلم. أدب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأدب. يقول والتجارب الراء مكسورة، والتجارب والتجربة غلط، فليست عربية مع أنها الشاع عند الناس. الآن حتى عند طلبة العلم يقول تجارب وتجربة مع أن الصواب بكسر الراء. قال الشاعر: قد جربوه فما زادت تجاربهم، أبا قدام إلا المجد والفنعة. الآن تبين أن المعنى ما لم يكن له رحلة في طلب العلم، أي فلا يكون له رحلة، أي لن يرحل إليه. والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه. ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار، واحذر القعود على هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. قال في الهامش، قال العلامة ابن مانع: همة ذوي الهمم العالية ما تدعوهم يرضون بالدون، بل تحملهم على طلب المجد في أي مكان يكون. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. طبعا هذا كفر، فمن ادعى أنه يوحى إليه كافر، ومن ادعى أنه يسمع كلام الله فهو كافر. دي ثوابت. ومن أجل هذا أجمع العلماء على أن ليس هناك سبيل لمعرفة الأحكام الشرعية التي أرادها ربنا من الخلق إلا الكتاب والسنة. فمن ظن أن هناك طريقا لمعرفة هذه الأحكام يقتل ولا يستتاب ولا يسأل معه عن سؤال ولا جواب. يعني واحد قال لك إيه، أنا عندي طريقة تانية من خلالها أعرف الأحكام الشرعية غير الكتاب والسنة، ده كافر، كافر بالله عز وجل. وهو الذي يفعله كثير من المخرفين. حدثني قلبي عن ربي أعاذني الله عز وجل وإياكم من الخذلان. أعوذ بالله، الصوفية يزعمون أن الله يخاطبهم ويوحي إليهم وأنهم يزورونه ويزوره، نسأل الله العافية، هذا من خرافتهم. لذلك يا إخواننا الله يبارك فيكم، هذا المصطلح دخيل على الإسلام ولا وزن له ولا قيمة، ولا ينبغي أن يذكر إلا مقرونا بالذم. وأما ما قاله بعض الأئمة كشيخ الإسلام وغيره فلا بد أن يعي كلام الإمام، هو من باب التنزل مع المخاطب. أما هذا المصطلح فمصطلح دخيل ومقرون دائما بكل بدعة وبكل ضلالة، فلا بد عند ذكره أن ننتبه لهذا الأمر، لأن التلبيس والمداهنة أصبحت على قدم وساق في مصرنا، وإلى الله المشتكى. وقال آخر: إذا خطبوني بعلم الورق برست عليهم بعلم الخرق، اللي هو حدثني قلبي عن ربي. الشرح: الخرق ما يلبسونه من لباسهم، فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. وليس من باب الاستدراك، بل كلهم بلاء على الإسلام. أي أيوة والله. ومن أجل هذا لا يستنكر بعض إخواننا حينما تكون الفتوى باستخدام المسبحة بدعة وضلالة، لأنها شعارهم وهم من أهل البدعة، فكيف تتشبه بهؤلاء القوم؟ يقول: صحيح هذه العبارة، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، مأخوذة من كلام شيخ الإسلام في المتكلمين، قال: هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني أنهم ما نصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كسروا الفلاسفة الذين هادوا ومادوا على الإسلام كله. ويدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معان أوجدوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلط عليهم الفلاسفة وقال: أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها فاسمحوا لنا أن نؤول آيات المعاد، يعني آيات اليوم الآخر، فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به، فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فاسمحوا لنا أن نؤول في آيات المعاد وننكر المعاد رأسا. ولا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين، إذ لا فرق بين من يقول: شيخ الإسلام ما جاءت به الرسل من أسماء الله وصفاته أكثر بكثير مما جاءت به الرسل من أمر اليوم الآخر، فإن جاز التأويل في الأسماء والصفات جاز التأويل في المعاد، وإنكار المعاد كفر، وإن لم يجز إنكار المعاد فإنه لا يجز إنكار الصفات. يعني أهل البدعة لما أولوا الصفات الفلاسفة ما ممكن يؤولوا آيات المعاد، يعني أنت قلت يد الله يعني قدرة الله، طيب فلا أقسم بيوم القيامة، هنأول القيامة، يعني عندنا معتقد اليوم الآخر، لا هنأوله نشوف أي حاجة تانية، بحيث يتم من خلاله إنكار المعاد كما أنكرتم صفات اليد والنزول والاستواء، وهذا مثل هذا، بل العكس، إن آيات الصفات وردت بكثرة في القرآن أكثر من مجيء المعاد، فإن أولتم الكثير فمن باب أولى تؤولون القليل، وهذا كفر عياذ بالله. يقول: أظن الشيخ وفقه الله يعني هادم الصوفية وهم جديرون بالمهادمة، لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله حتى يعتقد أنه هو الرب، كما يقول بعضهم: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، ويقول: الرب عبد والعبد رب، ولا يتشعري من المكلف. ومن باب التنبيه احذروا غاية الحذر، وانقلوا هذا التحذير وأنت في غاية الاطمئنان، وحذر من الحبيب الجفري الضال المضل صاحب اللسان المعسول هداه الله، وأيضا في مصرنا صاحب قناة الفتح اسمه إيه؟ أحمد عوض، ضال مضل أحمد عبد عوض، والتشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات. نعم، ها ده أمعن في الضلال وتخطى الحدود إلى الله المشتكى. احذروا يا إخواننا، الله يبارك فيكم، ونبهوا الناس على ذلك. نعم، وغيرهم كثير لا كثرهم الله. يقول: الرب عبد والعبد رب، يعني هما شيء واحد، يا ليت شعري، يعني يا ليتني أشعر من المكلف، إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها. لكن ينبغي أيضا أن نهاجمهم ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله عز وجل من كماله بكلامهم، أنكروا الصفات، فمنهم من أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة وكذلك الجهمية، وأثبت الأسماء لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى، وغال بعضهم فقال إنها أسماء واحدة، وأن السميع هو البصير، وأن السميع والبصير هما العزيز وهما شيء واحد، وبعضهم قال هي أسماء متعدية لكنها لا تدل على معنى مسلوبة المعنى، لأنهم لو أثبتوا لها معنى على زعمهم لزم تعدد الصفات بتعددها، وتعدد الصفات يرون أنه شرك، لأنهم يقولون أنه يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا أشد شركا من النصارى، النصارى ثلثوا وأنتم صرفتم بالماء والألف. فالحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم أهل الكلام الذين عطلوا الله عز وجل مما يجب لهم من صفات الكمال بعقول واهية بل دامرة بالكلية. خلاص، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو يا أخوانا، يعني إحنا تخطينا نصف الكتاب، وإن شاء الله مع مشيئة الله عز وجل وإرادته بالاستمرار هينتهي الكتاب، لا أخشى ما أخشاه علي وعليكم أن ينقض الكتاب ولم يتغير شيء من سلوكنا، هو ده اللي نخيفه. طب والعمل؟ العمل تعيد على اللي خدناه وتنظر للأداب، أدب الطالب في نفسه، أدب الطالب مع غيره، أدب الطالب مع الشيخ إلى غير ذلك، وتشوف الأداب والواقع الذي أنت فيه. فإن كنت على الجد سائرا فاحمد الله وسله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت الثانية فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. الله عز وجل يتولانا ويتولاك.